يقول السائل أرجو توضيح السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة. السنة الفعلية هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام متقربا بها إلى الله تبارك وتعالى، والسنة التركية هي التي تركها الرسول عليه السلام، وينبغي ان ما نسمع الان برزيت من غيرنا اذا ممكن بتسجل بعدين التشويش. والسنه التركيه هي التي تركها الرسول عليه السلام في المحل الذي يظن بعض الناس انه يستحسن ويطاع ذلك، فعلى اعتبار انه لو كان حسنا ولو كان مشروعا وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه صارت السنه في هذه السوره الترك وليس الفعل. والامثله على هذا كثيره وكثيره جدا، من اوضحها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الخمس وبين يدي كل صلاة أذان وإقامة من الصلوات الخمس، لكنه من جهة أخرى كان يصلي صلوات أخرى جماعة بغض النظر هل هي من الواجبات أو من السنن المؤكدات، على خلاف العلماء في ذلك، ولسنا في هذا الصدد الآن، وإنما المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلوات أخرى جماعة غير الفرائض الخمس ولا يؤذن لها. من ذلك مثلا صلاة العيدين، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذن، وإنما ثبت أن المؤذن في عهد عليه السلام كان ينادي الصلاة جامعة في صلاة العيد في صلاة الاستسقاء أو الكسوف. فلو أن مسلما يريد أن يزداد إلى الله تقربا فحسن له أن يؤذن لصلاة العيدين الأذان الذي يؤذن للصلوات الخمس بدعوى أن هذا فيه خير وفيه ذكر الله والتوحيد وشهادة للرسول عليه السلام بالنبوة والرسالة، فإذا هو يتقرب بهذا الأذان لصلاة العيدين فيرد عليه بأن هذه بدعة، لأن الرسول عليه السلام تركها ولم يفعلها، فلو كانت مشروعة لفعلها، فإذا لم يفعلها وتركها أصبحت السنة تركها وليس الإتيان بها. فهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا، ويستطيع الإنسان بقليل من التروي والتفكير أن يأتي بالأمثلة العديدة. وخلاصة ذلك والقاعدة في ذلك كما قال بعض السلف، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، لأن لو كانت عبادة كان رسول عليه السلام رعاها للناس إما بقوله أو بفعله أو بتقريره أن يرى بعض الناس فعل تلك العبادة فأقرهم على ذلك. فإذا جاء إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق، فبيكون هذا التقرب إنما هو ابتداع في الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.